غيروا فيه وكتموا وكذبوا وزادوا ونقصوا وحرفوا وقالوا ما يقول ما يشتهونه وولوا من يريدونه وعزلوا من يبغضونه. هذا مقتضى هذا قول هؤلاء الرافضة. إذن فما حفظ الله شريعته وليست هذه هي الشريعة الإسلامية على جميعهم. فعلم بذلك أن الطعن فيهم ليس طعنا في ذواتهم خاصة بل طعنا في الشريعة وطعنا في الإسلام وطعنا في الدين وطعنا في القرآن وطعنا في السنة وطعنا في الأحاديث النبوية وطعنا في الأحكام وطعنا في الأوامر والنواهي وطعنا في الأمر والعلم وطعنا في الخبر في الخبر والكذب وطعنا في كل ما جاء في هذه الشريعة. هكذا يكون طعن هؤلاء الرافضة. ولكن بحمد الله أن الله تعالى قيرهم حتى حفظوا الشريعة وبلغوها وقير لهم تلامذة يتقبلون منهم ويأخذون عنهم السنة وقير للتلامذة آخرين من تلامذتهم إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية وحفظت بالأقوال وحفظت بالأفعال. وصدق كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعة عن الضياع لتقوم الحجة على العباد على الآخرين كما قامت على الأولين. فإن الله تعالى له الحجة قل فلله الحجة البالغة الحجة لله لا لأحد من خلقه. فإذا كانت الحجة لله سبحانه فإن كلامه لم يتغير ليكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائنا وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة، لئلا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فإذا قد جاءهم الرسول وقد بلغ الرسول الشريعة وقد حفظت شريعته التي بلغها وقد قيم الله له الصحابة صحابة أتقياء أنقياء ليس بهم طعنا. اعترفت الأمة بفضلهم ورووا فضائلهم التي في القرآن والتي في السنة وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم. فتجدون مؤلفات أهل السنة مليئة بالفضائل. فتجدون للإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين كله في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك في صحيح البخاري كتاب الفضائل ذكر فيه فضائل الصحابة بدعا بالخلفاء الراشدين. وهكذا صنع مسلم رحمه الله في كتابه جعل كتاب فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بدعا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة. وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم رواها بالأسانيد الصحيحة الثالثة التي لا طعن فيها وليس فيها ما يرد تؤمن به. كل ذلك اعتراف منهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى هذه الأمة

وإلا فنقول لهم متى سخط الله عليهم بعد الرضا. ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب عليهم لا شك أن الله تعالى لا يخلف وعده وأنه هو قد صدقهم ما وعدهم. قال لما أنهم صدقوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه صفات الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم ونظر في قلوب الأمم فاختار قلوب أصحابه ونظر وجد قلوب أصحابه أبر وأزكى وأطهر فاختارهم لصحبة هذا النبي دل على أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خلاصة الأمة وهم صفوتها. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا فاختارهم الله لصحبه نبيه ولحمل دينه فاعرفوا لهم حقهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. شهادة منه رضي الله عنه بأنهم كانوا على الهدى وأن من خالفهم وخرج عن طريقتهم فليس هو على الهدى بل هو على الضلال. الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة الشاهدة لفضائلهم رضي الله عنهم أكثر من أن تحصر. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها بالأثر الذي سمعنا لما أنهم انقطع عملهم بموتهم أجعل الله لهم حسنات غيرهم فهؤلاء الذين يسبونهم ويعطونهم من حسناتهم هؤلاء الشيعة هؤلاء الحاقدون عليهم يهدون إليهم أعمالا كثيرة يعملون ويتصدقون ويصلون ويقرؤون ويبصرون ويذهب ثواب أعمالهم لغيرهم يأخذه أولئك الصحابة الذين سبهم هؤلاء يأخذون أعمالهم. هذا ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها. وروي ذلك أيضا عن الإمام أحمد يقول ما أرى الناس أبسلوا بسب الصحابة إلا ليجري الله لهم عملهم. لأن الإنسان إذا ما انقطع عمله إلا بثلاث. ولكن إذا كان هناك من يسبه فإنه يأخذ من حسنات هؤلاء الذين يسبونه وتضاف إلى حسناته كما ورد الآن قبل حاله ويكون ذلك رفعة له وزيادة في درجاته وزيادة في أعماله. كذلك أيضا سمعنا قولا من مسعود فما رآه المسلمون حسنا عن الصحابة فهو عند الله حسن. وقد رأى المسلمون عن الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه أولى بالخلافة فاتفقوا عليه وولوه أمر المسلمين كما سيأتي. فذلك

مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الكف عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجلال، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وذوقهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكلام نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. نقول إن حبنا للصحابة رضي الله عنهم كما سمينا إيمان، وحب الصحابة من الإيمان، وبغضهم من النفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ويقال كذلك أيضا في المهاجرين، فإن المهاجرين أقدم من الأنصار وأفضل، فيقال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق وكافر. فبغضهم كفر ونفاق، وحبهم زيادة في الإيمان وقوة في الإيمان، وبائع على الأعمال الصالحة التي تنبعث من القلب. ثم نقول: سبب البعض على حبهم، أولا سبقهم لمن قبلهم ولمن بعدهم، سبقهم لمن بعدهم حيث أنهم سبقونا بالإيمان، فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وبغضا لهم، أي طهر قلوبنا من أن يكون فيها حقد لهم، أي أولئك الصحابة الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. ثانيا نحبهم لأن لهم المنة علينا، وذلك لأنهم حفظوا الشريعة وبينوها وبلغوها. نحبهم لأنهم دعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله ونصروا الله ورسوله وانتشر بواسطتهم الإسلام. نحبهم لأنهم أهل الأعمال الصالحة وأهل النفقات في سبيل الله. نحبهم لأنهم أهل التصديق القوي وأهل الإيمان القوي، فلا شك أن هؤلاء هم أولى بالمحبة ممن سموا أنفسهم شيعة وادعوا أنهم والون ويعادون ونحو ذلك. سمعنا أن الرافضة يقولون: لا ولاء إلا بالله. ومعنى ذلك أن من تولى أهل البيت لزمه أن يتبرأ من غيرهم من الخلفاء الثلاثة وبقية الصحابة، لا بد من الولاء والبراء، هكذا عندهم. نحن نقول: لا ولاء إلا بالبراء. صحيح أي كلمة لا ولاء إلا بالبراء، ولكن من الذي نتولى؟ نتولى المؤمنين كلهم وهم الصحابة ومنهم أهل البيت. من الذي نتبرأ منه؟ نتبرأ من المنافقين، نتبرأ من الكافرين العمومة، نتبرأ ممن أمرنا بما جاء بالبراءة منه.

بل ويمدحون من قتله، كما روي أن عمران بن حطان كان من أهل السنة وروى أحاديث عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، ثم تزوج امرأة من النواصب أي من الخوارج، ورجى أنه يؤثر عليها حتى ترجع وتكون من أهل السنة، ولكن أثرت عليه ولكنته من أهل الخوارج فأصبح من الخوارج، إلا أنه ليس من المقاتلين لكنه من كعبهم، يعني من الذين يقعدون ولا يخرجون، وهو الذي مدح ابن ملجم في الأبيات المشهورة التي مدحه بهذا قوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأحيا أذكره يوما فأحسبه أو هل بغية عند الله ميزانا. يعني ابن ملجم ينبغ الذي قاتل عليا، هؤلاء بلا شك طرفا حالك، حيث انهم سبوا هذا الصحابي رضي الله عنه الذي هو من اجلاء الصحابه، اما الطرف الثاني فهم شيعه معروف مذهبهم ومعروف ايضا غلوهم، ونقف عند هذا.